حبيبي عيني عيني يا ليلي يا مسار عيني بنهاري وليلي حبيبي عيني عيني يا ليلي يا مسار عيني بنهاري وليلي انت خليت على ده انا وحياتي لو ابيك انسى يا انت خليت على I'm gonna make you mine.